يستقيم. المطلق نفي التشبيه لا يستقيم. مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، الخالق موجود والمخلوق موجود، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب، وجود المخلوق ممكن. طيب السمع في اشتراك في الأصل ولا لا؟ في اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع موجود. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا أشكال. وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. أولا أنه التعبير الذي عبر به القرآن، وثانيا أن التشبيه صار يطلق عند بعض الناس بمعنى نفي الصفات، وثالثا أنه لا يصح نفي التشبيه على الإطلاق، إذ ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك ما، وهذا الاشتراك نوع مشابهة. واضح؟ وبهذا نعرف أن الصواب أن نقول من غير تمثيل، وهو الذي عبر به حبر الأمة في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال ولا تمثيل، خالق والمخلوق، وامتناع التماثل بين الخالق والمخلوق. طيب، قال المؤلف درس جديد: بل يؤمنون، الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يقرون بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا نفى المماثلة ثم أثبت، فنفى العيب ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، يعني نظف المحل أولا ثم زينه. هكذا أيضا نفى الله أولا عن نفسه المماثلة ثم أثبت السمع والبصر، فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء ليس كمثله شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا، أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل. طيب، لأن مماثلة الناقص نقص، مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله كاملا ناقصا، تجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا قلت السيف أمضى من العصا لا شك أنك تحتقر السيف، لأنك أردت أن تفاضل بينه وبين العصا، فكيف إذا ساويت بين الشيء والشيء؟ فإنك إذا ساويت الكامل بالناقص نقص الكامل. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لازم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب. كيف تكون نقصا وعيبا؟ لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل طلب المفاضلة أو بينهما أو ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، كالبيت الذي أشرنا إليه. طيب، وفي قوله ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة، على أهل التمثيل الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل. وحجة هؤلاء الذين يثبتون التماثل بين الخالق والمخلوق يقولون إن القرآن عربي، صح؟ طيب، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وإن له قدما وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد، لا نعقل إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات، يد ويد، نعم، ووجه ووجه، وعين وعين، وأصبع وأصبع، وساق وساق، وقدم وقدم، وهكذا. فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا، عرفتم؟ طيب، ولا شك أن هذه الحجة واهية، ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل. ونقول إن الله خاطبنا عز وجل بما خاطبنا به من صفاته، لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف، الصفة بحسب الموصوف. ودليل هذا في الشاهد، فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد، ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أولا أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة. هذا وهو في المخلوقات، فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى. وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل، كما أنه مردود بالسمع. الممثلة يكون قولهم مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع. طيب، قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لأن من سواه لا يسمع ولا يبصر مما يعبد. الذين يعبدون من دون الله لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولا يبصرون، مثل ما قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لكن وهو السميع البصير، الله عز وجل سميع بصير، فبالسمع يدرك المسموعات، وبالبصر يدرك المرئيات، البصر يدرك المرئيات، فهو جل وعلا سميع بصير. أما السمع والبصر فنؤجل الكلام على تقسيمه إن شاء الله حتى يأتي في كلام المؤلف، لكن نفهم الآن السمع يعني الذي يسمع كل مسموع وإن خفي. وقد مر علينا في الدرس الماضي قول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل قال في هذه المرأة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. طيب، أما البصير فهو الذي يرى كل مبصر وإن خفي وإن بعد، نعم، قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو سبحانه وتعالى يبصر ما لا يمكن للمخلوق أن يبصره، لأنه كامل البصر من كل وجه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب، ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيمان الإنسان بذلك ماذا يثمر للعبد؟ إذا آمنت بأن الله ليس كمثله شيء وأنه السميع البصير، لا يراد منك أن تعلم ذلك فقط، لا، لا بد أن يثمر الإيمان ما يقتضيه هذا الوصف. فإذا آمنت بأن الله ليس كمثل شيء فإنك سوف تعظمه غاية التعظيم، لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات، فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثل أحد. وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثله شيء. إذا آمنت بأنه سميع فسوف تحترز عن كل قول إيش يغضب الله، ولا لا؟ لأنك تخشى أن يسمعك، تعلم أن يسمع، لأنك تعلم أنه يسمعك فتخشى عقابه. فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل سوف تتحاشاه، لأنك تؤمن بأنه سميع. وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء، فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص. ولا شك، والله ما أدري عن أنفسنا هل نحن نجد هذه الثمرة أو الواحد يطلق اللسان وبس. نعم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذا أمنت بأن الله سميع سوف لن تتكلم إلا بما يرضيه، لا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه وهو المفتي والمعلم، فإن هذا أشد وأشد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فإن هذا أظلم الظلم، ولهذا قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا والعياذ بالله من عقوبة من يفتي بلا علم، أنه لا يهدى لأنه ظالم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحذاري يا أخي المسلم أن تقول على الله، أن تقول قولا لا يرضي الله، سواء قلته على الله أو على غير هذا الوجه. البصير ما ثمرة الإيمان به؟ أن لا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة ما يفهم الناس أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك. شوف، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا آمنت بهذا، نسأل الله أن يحقق لي ولكم الإيمان به، إذا آمنا بذلك ما يمكن نفعل فعلا لا يرضاه أبدا. استحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما. لا تقول: والله أنا الله في السماء، لا أبدا. إذا آمنا بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. نعم، لو أن أحدا أشر بأصبعه أو بشفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم، الناس اللي حوله ما يدرون عنه، الله تعالى يراه. فليحذر هذا. لو أننا نؤمن بما تقتضيها أسماء الله تعالى وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، لكن الغفلة كثيرة. نعم، يقول المؤلف: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. رحمهم الله لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، كل ما وصف الله به نفسه يثبتونه بتحريف أو بتصديق، بتصديق ينفونه عن الله. لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية، أليس كذلك؟ طيب، الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية كما مر علينا. الذاتية الخبرية ما هي؟ التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين، هذه يسميها العلماء خبرية ذاتية. ذاتية لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها. خبرية لأنها متلقاة بالخبر، يعني العقل ما يستدل على ذلك. لولا أن الله أخبرنا بأن له يدا ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا ندركه بماذا؟ بعقولنا مع دلالة السمع. لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها، نقول هذه صفات إيش؟ خبرية ذاتية، ولا نقول أجزة وأعضاء، ما نقول هكذا، نتحاشى هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد. ليش؟ يقولون لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، الذي يسمى بعضا وجزءا هو الذي يجوز انفصاله عن الكل. يمكن تقطع يدك، يمكن تقطع رجلك، والسارق والسارقة فقدوا أيديهما، إنما جزاء الذين يحارب الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويبقون ولا لا؟ يبقون. لكن الرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بنفسه كاليد أن تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا. ولهذا لا نقول إنها أبعاض وأجزاء، انتبه لهذه، لكن نقول مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، بالنسبة لنا. طيب، الصفات الفعلية هي التي هي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الصفات الفعلية منها ما نوعه ذاتي، ومنها ما ليس نوعه ذاتيا. وش مثال النوع ذاتي؟ كالكلام، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلم. والذي ليس ذاتيا نوعه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، لأن هذا ما صار إلا بعد وجود العرش والسماء، فليس أصليا. طيب، المهم أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما وصف الله به نفسه، ولكن حذاري من ما ذكر المؤلف وهو قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم اسم جمع كلمة، كذا؟ طيب، الكلم يراد به كلام الله وكلام رسوله، لا يحرفونه عن مواضعه، يعني عن مدلولاته، عن مدلولاته. فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ماذا يقولون فيه؟ يقول هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل. المحرفون يقولون قوته أو نعمته. أما أهل السنة لا، يقولون القوة الشيء واليد شيء والنعمة الشيء والشيء واحد شيء آخر، فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد سبق أن التحريف من صنع اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين هادوا يحرفون الكلمة. فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فاحذر هذا. لا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لا تحرف، أبق الكلام على ما أراد الله ورسوله. ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله، وآمنت برسول الله، لا، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا أحرف ولا أغير. وقوله: ولا يلحدون في أسمائه، في أسماء الله وصفاته، ها؟ ولا يحرفون ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا يلحدون فعل مضارع من ألحد، مهم من لحد لأنها رباعية من ألحد. والإلحاد في اللغة الميل، يعني المادة هذه لام حاء دال كلها تدور على الميل، الميل. ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه، مو متوسط. المتوسط يسمى شقا والمائل لحدا، واللحد أفضل من الشق. فهم لا يلحدون في أسماء الله، ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين: في الأسماء وفي الآيات. في الأسماء وفي الآيات، شوف كلام المؤلف، في أسماء الله وفي آياته. ونقول: نعم، هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في ماذا؟ في الأسماء. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. واضح؟ طيب، إذن كيف يكون الإلحاد في الأسماء؟ قال العلماء: إن الإلحاد في الأسماء تعريفه هو الميل فيها عما يجب، الميل فيها عما يجب، انتبه، الميل فيها عما يجب، هذا التعريف. وهو أنواع: النوع الأول أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة. الفلاسفة يسمون الرب هو العلة الفاعلة، أو تسمية النصارى له أبا، يسمون الله هو الأب وعيسى الابن. هذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمي به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. وجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، لا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، لأن إثبات الأسماء لأن الأسماء توقيفية. فإذا سميت الله بما لم يسميه نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. واضح؟ طيب، تسمية الله بما يسمي به نفسه ظلم أيضا وعدوان على الله عز وجل. يعني مع أنه سوء أدب فهو ظلم وعدوان، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك وسماك بغير اسمك وش تعتبره؟ اعتدى عليك وظلمك، ما له حق يسميك بغير ما سميت به نفسك. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا ليس لك حق في أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله، ملحد في أسماء الله. ثانيا أن ينكر، نقول الحكم فيه بعدين. ثانيا أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول. الأول سمى الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه، ينكر الاسم، عرفت؟ ينكر الاسم سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي ثبتت لله، فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. وجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا إيش؟ أن نثبتها له، فإذا نفيناها فهذا إلحاد، ميل بها عما يجب فيها. طيب، هل أحد من الناس أنكر الأسماء؟ إيه نعم، فيه غلاة الجهمية أنكروا الأسماء، قالوا الله ما له اسم أبدا. لماذا؟ قال لأنك لو أثبتت له اسما شبهته بالموجودات، ما له اسم. وهذا معروف أنه باطل، وأظن أنه سبق الكلام في رده. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وخالق بلا خلق، وقادر بلا قدرة. سبحان الله، معقول هذا؟ ما هو معقول. هل يمكن تأتي لشخص أصم ما يسمع ولا المدفع عند أذنه والله هذا سميع يصلح ولا لا؟ ما يصلح. سميع بلا سمع لا يمكن، لكن فيه من ينكر، من يثبت الاسم وينكر الصفة ويقول إن الله سميع بلا سمع وعليم بلا علم. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة. يقول السميع غير العليم، لكن كل ما له معنى. السميع لا يدل على السمع، والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد إعلام، مثل ما تسمي مثلا لك ولد، تسمي مثلا صالح أبو مهيد، نعم، وش بعد؟ صويلح، وهكذا. والاسم ما اختلف المعنى. هم يقولون سميع عليم بصير إلى آخره، أعلام محضة لا تحمل معنى، وليس معناها واحدا. في آخر يقول نقول هذه الأسماء شيء واحد، فهي عليم وسميع وبصير، كله واحد ما تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل السميع والعليم والبصير وهذا شيئا واحدا. وكل هذا شيء غير معقول. ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم. فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة. الاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. انتبه لهذا. دلالات الأسماء ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة أن كل اسم دال على ذات الله وصفته، والصفة المشتقة من هذا الاسم. كل اسم دال على ذات الله وعلى الصفة التي اشتق منها هذا الاسم. ودلالة التضمن أن تجعل دلالة هذا الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها. ودلالة الالتزام أن تجعله دالا على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة التزام، يعني يدل على شيء ليس من من من مادة الاسم ولكن لأن من شيء لازم له. تصورتم ذلك؟ لابد من مثال، لابد من مثال. طيب نجيب مثال يوضح. كلمة الخالق، الخالق اسم يدل على ذات الله، على ذات الله. ها؟ نعم يدل على ذات الله لا شك فيها. يدل على صفة وهي الخلق. إذن فباعتبار دلالته على الأمرين نسمي هذا النوع دلالة مطابقة، لأن اللفظ والمعنى تطابق الآن، اللفظ والمعنى تطابقة فسمي دلالة مطابقة. ولا شك أنك إذا قلت الخالق أنك تفهم خالق وخلق ولا لا؟ طيب نسمي هذا مطابقة. دلالة التضمن هي أن يدل هذا على الذات وحدها، نفصل بينهما. دلالة على الذات وحدها دلالة التضمن، وعلى الصفة وحدها إيش؟ دلالة التضمن أيضا، صح ولا لا؟ سميناها دلالة التضمن لأنه يتضمن الذات ويتضمن الصفات. ونحن الآن نريد أن نفصل المدلولين بعضهما عن بعض، فنقول مدلوله ذات وش بعد؟ وصفة. ذات وصفة. فصار إن أردت دلالة اللفظ على كل المعنى أجب مطابقة، على كل المعنى مطابقة، على جزئه تضمن، على جزئه تضمن. طيب الالتزام لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة ولا لا؟ هل يمكن يخلق بدون أن يعلم كيف يخلق أو بدون أن يقدر؟ لا. دلالة على القدرة والعلم دلالة التزام، دلالة التزام. طيب الله أكبر. الدلالة ليتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدة من هذه الدلالة فهو ملحد بالأسماء. لو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الاسم، لازم يثبت الاسم وكل أنواع الدلالة اللي فيه. طيب لو قال أنا أؤمن بأن الله، بأن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا إلحاد أيضا، لازم تثبت كل ما دل عليه هذا الاسم. فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من من من من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. طيب أسألكم عن دلالة حسية، ننظر انطباق الدلالات الثلاث عليها. عندي بيت، لي بيت مو عندي، لي بيت. كلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، بيت فيها الدلالات الثلاث كذا محمد؟ ها؟ فيها الدلالات الثلاث. بيت وش تفهمون منها؟ تفهمون أنها تدل على كل البيت بصوره كله، دلالة إيش؟ مطابقة. طيب، تدل كلمة بيت على أن عش وحده، وعلى مجلس الرجال وحده، وعلى شو اسمه الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها، دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن. طيب، تدل كلمة بيت على أن هناك بانيا بناه، دلالة إيش؟ التزام. لأن كلمة بيت ما فيها باني، ما فيها باء نون ياء، ما فيها، لكن دلت عليه بماذا؟ بالالتزام، لأنه ما من بيت إلا وله باني. عرفتم الآن؟ طيب، نحن الآن نعد أو نعدد أنواع الإلحاد بالأسماء. الأول أن يسمى الله، والثاني أن ينكر شيئا من أسماء الله أو بعضها، والثالث لا، أنا قلت أن ينكر شيئا من أسماء الله، ما يحتاج نقول أو بعضها، ما يحتاج. الثالث أن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات بأي نوع كانت الدلالة، بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. واضح؟ طيب، الرابع أن يثبتها لله، يثبت الأسماء لله والصفات اللي فيها، لكن يجعلها دالة على التشبيه أو التمثيل، دالة على التمثيل، يقول نعم أنا أثبت أن الله سميع بصير عليم حكيم، لكنه يجعلها دالة على التشبيه، أي دالة على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، ومغفرة كمغفرتنا، وما أشبه ذلك. هذا إلحاد. ها؟ ليش؟ ينطبق عليه التعريف الأول. وش التعريف الأول؟ الإلحاد الميل بها عما يجب فيها. فأنت واجب عليك أن تجعلها دالة على معاني تليق بمن؟ بالله عز وجل. الخامس أن ينقلها إلى المعبودات، ينقلها إلى المعبودات، أو يشتق منها أسماء للمعبودات، مثل يسمي شيئا معبودا بالإله، يسميه إله. نعم، شو نقول هذا؟ إلحاد. كيف تنقل أسماء الله إلى أسماء المخلوق؟ أو يشتق منها أسماء للمعبودات، مثل اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المناة. واضح؟ نقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به، وأن لا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله، صارت خمسة. في واحد يشير بثلاثة، خمسة، ثلاثة زائد اثنين، خمسة أنواع الإلحاد في أسماء الله، صار خمسة أنواع. تمام؟ طيب، أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا منهم لا يلحدون في أسماء الله أبدا، يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى، ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد. طيب، ولا يلحدون في آيات الله. وقبل أن نعرف الإلحاد في آيات الله، يجب أن نعرف أقسام آيات الله أو أنواع آيات الله. فنقول أولا تعريف الآية، الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره، هذه العلامة، هذه الآية. العلامة المميزة للشيء عن غيره. هذه الآية، والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات، ولهذا التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. يعني بدل من أن تقول معجزات الأنبياء والقرآن معجز وما أشبه ذلك، القرآن معجز قد يكون له وجه، لكن الآيات تسميته بالمعجزات خطأ، أو على أصح تساهل. فالصواب أن نسميها في الآيات كما سماها الله، كما سماه الله عز وجل آيات. نعم، المعجزات قد تقع من ساحر مشعوذ وما أشبه ذلك. نعم، تعجز غيره، الساحر يفعل شيء ما يفعله غيره، ولا لا؟ يطير بالهواء، وانا اخونا، نعم، يطير في الهواء الساحر، ولا يمشي على الماء، هذا معجز ولا غير معجز؟ ها، معجز موجود اظن عندكم في افريقيا، الحمد لله. طيب، المهم كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات. آيات الله عز وجل هي العلامات الدالة على الله عز وجل، الدالة على الله عز وجل، وحينئذ تكون خاصة به، لأن احنا قلنا أن الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره. إذن فآيات الله خاصة به، لولا أنها خاصة ما صارت آية له، ولا لا؟ أي نعم، ما تكون آية لا. الآيات يعني آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. الدليل على ذلك، استمع: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه الآيات كونية، وهي تتعلق بالتكوين والخلق، فما يتعلق بالتكوين والخلق فهو آيات إيش؟ كونية، وإن شئت قل كونية قدرية، كونية قدرية. لماذا كانت آية الله؟ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها. هل يستطيع أحد أنه ينومك؟ ما يستطيع، ما يستطيع أحد أن ينومك، ها؟ ما يستطيع أبدا. ومن الحبوب الله جعلها سببا، جعلها الله سببا، ولهذا المرأة تهدي ولدها هكذا هكذا ويسكت ينام، لكن سبب. إنما واحد يقول جيت والله تشكو إليك أنا والله أنا بالليل يأخذني الأرق، قال نم وما يبدأ يشكل، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن أبدا. وإن شئنا الشيخ نقول النوم هو الطبيعي غير الحبوب أو غيره، لا، حتى الطبيعي، هذا الطبيعي بالحقيقي، الله جعل خلق سببا في هذا الشيء، فهو خالق السبب خالق المسبب. فإذا نقول الآيات هي التي لا يمكن أن تكون في الغير، لأنها تميز الشيء عن غيره. فالله عز وجل هذه آيات، الشمس والقمر أحد يستطيع أن يخلق مثلها؟ لما خلقوا هذه الأقمار الاصطناعية وفرحوا بها، كم دارت على الأرض؟ وكم حصل لها من اصطدام، وكم حصل لها من فساد، وكم حصل لها من هوج في سحيق ما يدري أين ذهبت. لكن الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، ها، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هذه آية من آيات الله، لأن خلق ما يستطيع.